بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرتجي بها الأجور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب المساء والبكور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر نعيشها مع جيل فذ وأنموذج فريد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ونلتمس منها الفوائد والعبر. وقد تكلمنا في لقاءات ماضية عن صور حية وواقعية من إسلام كثير من الصحابة وطرائق دخولهم إلى هذا الدين العظيم. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نعيش قصة أيضا من قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونموذجا فريدا في من بحث عن الهدى وأراد طريق الحق، ألا وهي قصة إسلام سلمان الفارسي الذي عرف بسلمان الخير والباحث عن الحقيقة وابن الإسلام وغيرها من الألقاب التي ألقاها أو لقبها به المؤرخون وأهل السير. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي بحديثه من فيه، يعني ابن عباس يقول هذا الكلام سمعته مباشرة من فم سلمان الفارسي، صاحب الواقعة وصاحب القصة، هو الراوي الذي يروي لنا قصة إسلامه وقصة دخوله في هذا الدين. قال سلمان: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، كان الدهقان هو الأمير، كان أبوه أمير على هذه القرية قرية جي. وطبعا بطبيعة الحال الأمير عنده من الأموال وعنده من الضيعات والحدائق وغير ذلك. قال: وقد أحبني حبا لم يحبه أحد من الخلق، يعني أبوه كان متعلق بابنه، كان متعلق بسلمان وكان يحب حب عظيم. قال: وبلغ من حبه إياي أن حبسني في البيت كما تحبس الجارية، يعني مثل ما تكون البنت في البيت ما تطلع، خلاني يعني أبوي نفس البنت في البيت، حرم من الخروج ومن الاطلاع على معاني الدنيا وما يحدث من أمور الناس. قال: حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة من نهار. طبعا أبوه كان على ماذا؟ على المجوسية، أبوه على المجوسية، والمجوس يعبدون النار ولا يتركون النار ساعة من ليل ونهار إلا وهي مشتعلة، حتى يأتوا على هذه النار، يطوفون حول هذه النار، يدعون هذه النار، يطلبون من هذه النار. فالأب خلى سلمان الفارسي في البيت، شغلته أنه يوقد هذه النار، يوقد هذه النار على طريقة المجوسية. فكان سلمان الفارسي في منشأ أمره وفي بداية أمره على المجوسية، على المجوسية. قال: وكان لأبي ضيعة عظيمة، يعني كان لأبي مزرعة كبيرة جدا. قال: فانشغل عنها في يوم ببنيان، وكان له بنيان، فانشغل بالبنيان عن الضيعة، فقال لي: يا بني إني شغلت عن ضيعتي عن مزرعتي اليوم ببنيان. قال: فاذهب فاطلع عليها، يعني وكل سلمان الفارسي بأن يرى أمور المزرعة ويصلح فيها. قال: وعهد إلي أمورا، عهد إلي أمورا. قال: فخرجت في الطريق أريد المزرعة، خرج سلمان الفارسي من البيت يريد ماذا؟ مزرعة والده عشان يصلح الأمور، وأبوه غير موجود. قال: وفي الطريق رأيت كنيسة من كنائس النصارى، كنيسة من كنائس النصارى. قال: فسمعت أصواتهم وهم يصلون فيها. قال: ولم أكن أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياد. طبعا ما كان يعرف سلمان أن في أديان ثانية نصرانية ولا إسلام ولا في كنائس ولا الناس يتعبدون، ما كان يعرف شيء عن الدنيا، لأن أبوه كان حابسنا بالبيت ما يطلع ما مطلع على أحوال الناس. فهذه أول مرة يشوف مظهر ثاني من مظاهر العبادة وهي صورة هذه الكنيسة. قال: فدخلت في الكنيسة، قال: فسمعت أصواتهم ورأيت صلاتهم. قال: فأعجبتني صلاتهم. قال: ورغبت في دينهم. لما رأى هذه العبادة قال: يعني هذا أفضل. قال: وقلت: إن هذا الدين والله خير من الدين الذي نحن فيه. أقل شيء الدين النصراني في حركات، في عبادة، في ركوع، تعبد، أما المجوسية حوالي النار يطوفوا يقدم النار يدعون النار. فوجد أنه فعلا في تغير في النصرانية، صح على باطل، لكن أفضل من الحياة ماذا؟ المجوسية. قال: فأعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: والله إن هذا الدين خير من الدين الذي نحن فيه. قال: فجلست عندهم حتى غربت الشمس، ولم أذهب إلى ضيعة أبي، ما راح المزرعة ولا يعني أخذ العهد مع أبوه عشان يشوف المزرعة. قال: فلما غربت الشمس رجعت إلى البيت، وكان أبي قد بحث وأرسل في طلبي وترك عمله وأهمه أمري. طبعا ولده اللي يحبه ويعزه حب شديد وفقده وتأخر عن البيت لهذه الساعة، لساعة الغروب، وأول مرة تحدث يعني حالة طوارئ، يبحث عنه. فقال: يا بني أين كنت؟ ماذا فعلت بالذي عهدت إليه؟ قال: يا أبتي، مررت في طريقي بكنيسة من كنائس النصارى ووجدتهم يصلون. قال: فرأيت دينهم خيرا من ديننا. فرأيت دينهم خيرا من ديننا. صادق بكل صدق يكلم أبوه. فالأب قال: لا والله، لا خير في دينهم، لا خير في دينهم، بل دينك ودين آبائك خير من دينهم. يعني المجوسية، أبوه يقول له، طبعا هو على المجوسية أكيد بدافع عن دينهم، فيقول له المجوسية أفضل من النصرانية. فقال: لا، أصر سلمان، قال: بل دينهم خير من ديننا. قال سلمان: فخافني، خافني يتأثر بنصرانية، اليوم تعبت عندهم باكر أصير عندهم. قال: فربطني في قيد، ربط بالسلاسل وجعله في البيت عشان ما يخرج لهؤلاء النصارى ويتأثر بهم. قال: فأرسلت إلى نصارى الكنيسة أن إذا جاءكم تجار من قبل الشام فأخبروني. طبعا هو سألهم من أين أصل هذا الدين، قالوا له في بلاد الشام. قال: فجاء تجار من النصارى من قبل الشام، قال: فأخبروني، فأرسلت إليهم أن إذا أرادوا الرجعة فآذنوني. يعني خلاص هم التجار وصلوا إلى منطقته مدينته، قال: إذا قضوا أشغالهم وأرادوا الرجوع أخبروني. قال: فلما أرادوا الرجعة آذنوني أخبروني. قال: ففككت قيدي ولحقت بهم وذهبت إلى بلاد الشام. يعني فر من المدينة التي كان فيها، وفر من الحبس، وفر من المجوسية إلى حياة جديدة وإلى ديانة جديدة. قال: فلما جئت الشام قلت لهم: من أفضل أهل هذا الدين؟ يعني منو أفضل واحد فيكم؟ منو أفضل واحد من النصارى عشان أستفيد منه؟ فقالوا: الأسقف في الكنيسة، يعني رئيس الكنيسة، البابا أو القس الموجود في الكنيسة. قال: فذهبت إليه واستأذنت عليه، فقلت له: إني رغبت في دينكم. قال: أنا أحببت هذا الدين، دين النصرانية. يعني سلمان يقول له، يقول: وأريد أن أتعلم منك وأن أصلي معك وأن أخدمك. قال: فأذن لي وقال: أدخل. فدخلت معه. قال سلمان: فكان رجل سوء. يعني ظاهر الصلاح وباطنه شو؟ الفساد، باطنه الفساد. قال: كان رجل سوء، كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم في الصدقة ويكنزها لنفسه ولا يعطيها المساكين. يعني يجمع الأموال يأخذها لنفسه ويحرم الفقراء والمساكين. قال حتى اجتمعت لديه السبع قلال من الذهب والورق، الورق الفضة، يعني جمع سبع قلال كبيرة، جرات كبيرة من الذهب والفضة، يكنزها يعني يدفنها في الكنيسة. قال فأبغضته بغضا شديدا، سلمان يقول كرهت هذا الإنسان، يعني هذا يمثل دينهم وأحسن واحد والناس ينظرون لنظرة المتعبد ورئيس الكنيسة وهو رجل سوء. قال فكرهته كرها شديدا. قال حتى مات، جاء النصارى أرادوا أن يدفنوه، فقلت لهم إن صاحبكم رجل سوء، إن صاحبكم رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم في الصدقة ويكنزها لنفسه. فقالوا وما علمك بذلك؟ إيش دراك؟ فقال أدلكم على كنزه. قال فأخذتهم إلى كنزه فحفروا فإذا سبعة قلال من الذهب والورق، حصلوا الكنز اللي كنزه وكان ما يعطيه للفقراء. فقال النصارى والله لا ندفنه. قال فصلبوه ثم رجموه. قال ثم أتوا برجل آخر، يعني وضعوا رئيس جديد للكنيسة. قال فوضعوا رجلا آخر مكانه. قال فما رأيت رجلا أرغب في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أكثر صلاة ولا أدأب في ليل ونهار منه، يعني رجل صاحب عبادة، قيام وصلاة وعبادة. قال فأحببته حبا لم أحبه أحدا قبله، أحببته حب شديد. قال فجلست عنده حتى إذا جاءه أمر الله، يعني حتى إذا جاء، كان يعني في فترة الموت، في مرض الموت، فقال إني يعني جئت إليك وأحببتك حبا شديدا وتعلمت منك. قال فبمن توصيني بعدك، يعني بعد ما تموت وين أروح، بمن تأمرني؟ فقال لا أعرف أحدا على ما أنا عليه، فإن الناس قد بدلوا وغيروا وتركوا كثيرا من الدين، إلا رجلا بالموصل اسمه فلان فألحب به. يعني إذا أنا مت روح الموصل تحصل رجل عنده كنيسة وصاحب عبادة ألحق به. قال فلما غيب ومات ذهبت إلى صاحب الموصل وقلت له إن فلان أرسلني إليك. قال فدخلت عنده، قال فرأيت خير رجل على أمر صاحبه، يعني نفس الأمر فعلا، صاحب عبادة وطاعة. وقال فمرت الأيام حتى جاءه أمر الله عز وجل، كلهم كبار في السن. قال جاءه أمر الله، يعني جاءت فترة مرض الموت والمفارقة. فقال لقد أوصاني فلان إليك وجئت عندك وتعلمت منك وتعبدت الله معك. قال فإلى من توصيني وتأمرني، يعني إذا مت أنت أروح عند من؟ فقال لا يوجد أحد على ما كنا عليه إلا رجل بنصيبين، منطقة نصيبين. قال فلما مات وغيب أدركت صاحب نصيبين، فقال إن فلان أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان، يعني صاحب الموصل، وأوصاني فلان إليك وقالوا إنك على عبادة. قال فمكثت عنده وتعلمت عنده وتعبد. قال حتى جاءه أمر الله، حتى جاءه أمر الله، يعني جاء مرض الموت. فقلت له بمن توصيني ومن تأمرني، يعني دلني على أحد أذهب عنده. فقال لا يوجد أحد على ما كنا عليه إلا رجل بعمورية، منطقة عمورية. قال فلما غيب ذهبت إلى صاحب عمورية حتى مكثت عنده ما شاء الله أن مكثت واكتسبت، يعني في عمورية يعني كان الوقت عنده أوسع. قال اكتسبت حتى اكتسبت بقرات وغنيمة، صار عنده مال وحلال عند هذا الرجل صاحب عمورية. قال فلما جاءه أمر الله عز وجل، فقلت لا إني كنت عند أصحابك وقد جاءك أمر الله فبمن توصيني؟ فقال لا أظن أن أحدا الآن قد أصبح على ما نحن عليه، يعني ما بتحصل واحد على هذه العبادة أو على هذا الدين أو الثبات على أمر النصرانية، ولكن لقد أظلك زمان نبي، أظلك زمان نبي، أنت يعني من حظك جاك الآن زمان نبي على دين إبراهيم يخرج بأرض العرب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بمكة. قال ثم يخرج مهاجرا إلى أرض بين حرتين، المدينة بين حرتين، الحرة هي الحجارة السوداء، أول ما تشوفون المدينة تشوفونها فالمدينة بين حرتين. قال له علامات، له علامات يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وعلى ظهره خاتم النبوة، فإن استطعت أن تدرك تلكم البلاد فأدركها. أخذ هذه العلامات. قال ثم مات، مات هذا الرجل. قال فمكثت ما شاء الله أم مكث في عمورية، يعني ظل فترة طويلة في أرض عمورية. قال حتى جاء تجار من كلب، من قبيلة كلب، بني كلب. قال فقلت لهم أعطيكم بقراتي وغنيماتي تأخذوني إلى أرض العرب، ايش رأيكم صفقة، أعطيكم ما عندي من المال بس وصلوني إلى أرض العرب. هم أن إيش يوصل إلى هذا النبي الذي أظل زمانه، فقالوا نحملك نحملك. قال فحملوني معهم حتى إذا وصلوا إلى وادي القرى منطقة، قال ظلموني فباعوني، خانوا خيانة. هم أخذوا على عقد أن يعطيهم البقرات والغنم على أساس أن يوصلون إلى أرض العرب. لما وصلوا هناك قال باعوني عبدا لرجل من اليهود، باعوه كأنه ماذا، عبد من العبيد. قال فلما باعوني بأرض فيها شجر، فقلت في نفسي لعلها الأرض التي وصف صاحبي. قال فمكثت عنده ما شاء الله مكث. فجاء ابن عمه، ابن عم هذا الرجل اليهودي من بني قريظة، فابتاعني، اشتراني من هذا اليهودي، انتقل الآن صار عبد، يبيعونه ويشترونه. شوف المراحل الطويلة التي مر بها سلمان الفارسي. قال فابتاعني فأخذني إلى المدينة. إلى أي مدينة؟ المدينة النبوية. قال فما أن دخلتها حتى قلت هذه التي وصف صاحبي، يعني هذه الأرض اللي وصفها الرجل النصراني صاحب الكنيسة بعمورية لما ذكر لي العلامات. قال فاشتغلت بالرق، فاشتغلت بالرق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومكث ما شاء الله أن يمكث في مكة. طبعا طول هالفترة هو رقيق يشتغل عندهم في النخل. قال فشغلني الرق، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شاء الله أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فجاء إلى قباء، وبينما أنا على جذع نخلة، يعني فوق النخلة اشتغل بعمل النخل، قال فجاء ابن عم لصاحبي اللي مالك له، ابن عمه جاء عنده المزرعة، قال وهو جالس تحت النخل، فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، يعني قاتل الله أهل المدينة من الأنصار، قاتل الله بني قيلة، قد اجتمعوا الآن في قباء على رجل يزعمون أنه نبي. سلمان الفارسي ينتظر هذه الفرصة ويبحث ويأتي هذا الخبر جاهزا وهو يسمع. قال فكدت أن أسقط على صاحبي، هو فوق النخل صاحبه تحت، من شدة الفرحة قال كدت أن أسقط على صاحبي. قال فنزلت، نزل بسرعة من النخل، فجئت إلى ابن عمه الذي يكلمه، قلت له ماذا قلت ماذا قلت، يعني من شدة الموقف والدهشة يريد يكرر عليه ماذا قلت ماذا قلت. قال فلكمني سيدي لكمه، ضرب سطار على وجهه، قال مالك، اذهب إلى نخلك، يعني اذهب إلى عملك. قال لا، أريد فقط أن أستثبت، يعني خلاص الآن تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل وين، إلى المدينة. الحين ما عليه إلا أن يشوف العلامات اللي سمعها من الرجل النصراني ويطبقها، يشوف هل هو فعلا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال وكان عندي شيء جمعته، كان عنده شيء من التمر جمعه. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء، قال أخذ التمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت أنك رجل صالح وعندك أصحاب غرباء فقراء، ورأيت أن أحسن من أعطيهم هذا التمر صدقة، هذا التمر أنظر اللفظة صدقة، أنت ومن معك. قال فأعطيته. قال فدعا أصحابه، قال فأكلوا وأمسك، أصحابه أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه العلامة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من تمر ماذا، الصدقة. قال ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت مرة أخرى شيئا من التمر فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تأكل من الصدقة التي أعطيتك. فأردت أن أكرمك بهذا التمر هدية. ها يبي يجرب العلامة الثانية هل فعلا موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أريد أن أكرمك بهذا التمر هدية. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقلت هذه الثانية، هذه الثانية. قال فمرت الأيام فجئت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد تبع جنازة من جنازة أصحابه في بقيع الغرقد وعليه شملتان متغطي بغطائين. قال فأقبلت عليه من أمامه وسلمت عليه. قال ثم استدبرت، يعني ذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر هذه العلامة، هل العلامة فعلا موجودة في ظهر علامة خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الختم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستدبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن أنظر. قال ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لي أني أبحث عن شيء، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم أني أنا أدور شيء، قاعد أبحث عن شيء. قال فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن شملته، كشف عن ظهره. قال فرأيت خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة الثالثة. قال فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم أبكي وأقبله، أبكي وأقبله، لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تعال إلى الأمام. قال فحدثته بقصتي، حدثته بقصتي. قال فعجب النبي صلى الله عليه وسلم لقصتي، عجب النبي صلى الله عليه وسلم لقصتي، وقال أخبر الأصحاب، أخبر الأصحاب. فأخبرت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ابن عباس وهي كما أخبرتك، وهي كما أخبرتك. قال ثم شغلني الرق. مضت الأيام وأنا رقيق في النخل، وطبعا العبودية كانت صعبة في الرق. فأراني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال كاتب يا سلمان، كاتب. المكاتبة أن العبد يتفق مع سيدة أنه يدفع عليه مبلغ من المال على غرار يعني فترة طويلة ثم يصبح حر، يعني يشتري نفسه من هذا السيد. فقال كاتبت سيدي على 300 ودية نخلة يعني أزرعها بالفقير، يعني بس مجرد ما أضعها على الأرض وتكون صحيحة سليمة. ها قال وأربعين أوقية من الذهب، كتلة من الذهب، هذه يعني مقياس من مقاييس الذهب اللي كانت موجودة. اتفق مع سيدة أنه إذا أعطاه 300 نخلة فسيلة من النخل وأربعين أوقية ذهب خلاص يستوي حر، يستوي حر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر مجتمع الصحابة كيف عندهم التعاون ويتعاونون مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا صاحبكم، ساعدوه عشان يصبح حر. قال فأخذ الرجل يعطي 30 ودية والعشرين ودية والخمسطعش ودية، كل واحد يجمع كل على قدر ما عنده. قال حتى اجتمعت عندي 300 ودية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان اذهب واحفر الأرض، واحفر الأرض. قال ولا تضعها حتى أكون أنا أضعها بيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في يده البركة وفي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم البركة. قال فتعاونت أنا وأصحابي حتى حفرنا ل300 ودية، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم الودية الفسيلة من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها بيده، بيده. قال حتى وضع 300 ودية. قال والذي نفس سلمان بيده يقسم بالله يقول ما فسدت منها ودية، كل النخل طلع سليم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ثم قال سلمان فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر بيضة الدجاجة من الذهب من إحدى المغازي، حصل كتلة ذهبية من الغنائم من أحد المغازي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الفارسي المكاتب، يعني خلص ولا لا؟ قال فدعوني. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيضة، بيضة من ذهب. فقال أعطها، أعطها لصاحبك حتى يعني تفك نفسك. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وما تفعل هذا، يعني هذه بيضة صغيرة وأنا علي 40 أوقية، يعني حجمها كبير. لكن انظر صدق الرجاء في الله عز وجل، صدق الرجاء في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها وسيؤدي الله عنك. خذها، انظر رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالله، خذها وسيؤدي الله عنك. قال: فأخذتها فوزنتها فإذا هي 40 أوقية. الله أكبر، بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطيتها لصاحبي فتخلصت منها. قال: ثم لم تفتني مشهد من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. هذه هي قصة إسلام سلمان الفارسي، فيها من العبر ما فيها منها يعني مكانة سلمان الفارسي وشدة حرصه على البحث عن الحق والوصول إلى هذه المنزلة، وكم سعى سلمان وكم تريث وكم كان فيه من الحكمة، وأيضا فيه ما كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن الإنسان قد يكون في بعض الأوقات يشعر بغربة الإسلام، لكنه يصبر على ذلك، فإن يعني فرج الله سبحانه وتعالى يأتي الإنسان بالصبر. وفيه أيضا ما كان عليه مجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من التعاون الذي بينهم، وأيضا فيه فساد رهبان النصارى وكبار النصارى، حتى في هذا العصر تجدهم أكلة الأموال، تجدهم دعاة السوء، تجدهم دعاة الفجور، وهذا على مر العصار كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، يأكلون أموال الناس بالباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بهذه القصص والمواقف من حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.